علاج همي، كلمات شاعر علي الحارثي، إشراف أبو بيان المهي. أعوذ بك يا الله من كل وسواس ومن وصفة الشيطان لعلاج همي، وأعوذ بك من كل مارد وخناس من زمرة الشيطان تنهش بلحمي. أعوذ بك يا الله من كل وسواس ومن وصفة الشيطان لعلاج همي، وأعوذ بك من كل مارد وخناس من زمرة الشيطان تنهش بلحمي. وأعوذ بك من أخ بايع وبلاس يبيع في لحمك ويرميك عظمي، وأعوذ بك يا الله من دل الناس اللي معا غيري وحطوا باسمي، اللي معا غيري وحطوا باسمي. أعوذ بك يا الله من كل وسواس ومن وصفة الشيطان لعلاج همي، وأعوذ بك من كل مارد وخناس ومن زمرة الشيطان تنهش بلحمي. وأعوذ بك يا الله من فقر وفلاس ومن حكم للديان صادر ورسمي، وأعوذ بك من هم داين وحراس ومن نغمة الديان تسمع برقمي، ومن نغمة الديان تسمع برقمي. أعوذ بك يا الله من كل وسواس ومن وصفة الشيطان لعلاج همي، وأعوذ بك من كل مارد وخناس ومن زمرة الشيطان تنهش بلحمي. وأعوذ بك من كل واشي ودساس يضحك بوجهك ووجهك ويسقيك سمي، وأعوذ بك يا الله من حالة الياس اللي بدأت تسري وتجري بدمي، اللي بدأت تسري وتجري بدمي. أعوذ بك يا الله من كل وسواس ومن وصفة الشيطان لعلاج همي، وأعوذ بك من كل مارد وخناس ومن زمرة الشيطان تنهش بلحمي. وأعوذ بك يا الله من قهر الأحباس ومن دمعة المظلوم لو جاه ظلمي، وأعوذ بك يا الله من كل هجاس ومن قلة الحيلة ومن ضعف عزمي، ومن قلة الحيلة ومن ضعف عزمي. أعوذ بك يا الله من كل وسواس ومن وصفة الشيطان لعلاج همي، وأعوذ بك من كل مارد وخناس ومن زمرة الشيطان تنهش بلحمي. يا الله أنا بدعيك ذا الليل محتاس، ضاقت علي الدنيا من جور همي، أسألك تقضي دين شايب به الراس وعظمي وهن منه وانهار جسمي، وعظمي وهن منه وانهار جسمي. أعوذ بك من كل وسواس ومن وصفة الشيطان لعلاج همي، وأعوذ بك من كل مارد وخناس ومن زمرة الشيطان تنهش بلحمي.